بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم من مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار تفسير سورة الشعراء الشيخ عبد الله بن عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. أما الآن فمع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ولا نكفره، ونعادي من يكفره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالة الله وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من سلك سبيله واقتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وسر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. في هذا الكتاب حكم ما بيننا الآن. وإذا قرأت القرآن وتدبرت بنيه أنك تريد أن تعرف واقعك، فإن الله إن شاء الله هديك لكي تعرف هذا الواقع. وإذا قرأت هذا القرآن وتدبرت بنيه أنك تريد أن تعرف المخرج مما أنت فيه، بعيدا عن آراء الناس ومقولات القائلين وفلسفات المتفلسفين، فإن الله هاديك إن شاء الله. نعود إلى سورة الشعراء، وهي سورة مكية، والقرآن كما تعلمون إما مكي أو مدني، والمكي هو ما نزل بمكة، والمدني هو ما نزل بالمدينة على رأي. والسور المكية لها خصائص ولها مميزات، وهي أنها تحدثك عن العقيدة، عن الحشر والنشر والحساب والمعاد والنبوة وصفات الله عز وجل، وعن التوحيد والشرك، وتحدثك كذلك عن الدعوة والدعاء وحال الناس وموقفهم تجاه الدعوة وتجاه الدعاء إلى الله عز وجل. وسورة الشعراء هي من هذه السور المكية التي تتحدث عن هذه الأشياء. وهذه السورة الشعراء محورها في ثلاث أمور، تتحدث السورة كلها عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو الداعي أو المسلم، الشيء الثاني الدعوة، الشيء الثالث حال المجتمع. تحدث عن الدعوة، الصفات التي ينبغي أن يكون عليها، أو المسلم الذي يريد أن يقيم الإسلام في نفسه، ما هي الصفات التي يجب أن تكون فيه. ثم الدعوة سبيلها ومنهاجها وطريقتها. النقطة الثالثة حال المجتمع، ما هو حال المجتمع وموقفه باتجاه الدعوة، وكيف يتعامل مع الدعاء، وكيف يتعامل مع الدعوة. وإذا تدبرنا سورة الشعراء هذه سنرى أنها تحدثنا عن حالنا اليوم، القرن العشرين، في هذه الأيام، في هذه السنين، في هذه السنة، تحدثنا عن هذه الأيام وعن واقعنا تماما. تبدأ السورة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تسع الآيات الأولى من هذه السورة ملخص للسورة فيما بعدها. تفاصيل أحرف مقطعة لم نتحدث عنها. تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب الذي بين أيدينا هذا وصف بأنه مبين، وصف بأنه بيان، وصف بأنه تبيان، فهو تبيان لكل شيء، يعني مظهر وموضح، يعني كل مشكلة وكل مسألة وكل حالة أنت فيها هذا الكتاب هو الذي يوضحه لك تبيانا لكل شيء، توضيحا وإظهارا للشيء على حقيقته دون أي تمويه أو دون أي إخفاء. فإذا أردت أن تعرف حالك فعليك بهذا الكتاب المبين، المبين الواضح في نفسه، الظاهر في نفسه، والموضح لغيره، والمظهر لغيره من الأشياء. فهو بيان، هذا بيان للناس، وهو مبين، وهو تبيان لكل شيء. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب أيضا بأنه نور، ووصفه كذلك بأنه منير. وصفه بأنه منير ليه؟ ليه وصفه أنه منير؟ علشان نخرج من هذه القاعدة أو بحاجة، نخرج من كون أن هذا القرآن منير أنك وأنت في ظلمات من الفتن بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكن تراها، فإنك ترى على بعد بسيط من نور، شيء منور بعيد، شيء منير بعيد. هذا الشيء كنت ظلما سبحان الله ورا بعيد، فأنت تتجه إلى هذا الشيء المنير. ويجب على الناس الذين يعيشون في الفتن وفي الفساد والمضلات عليهم أن يتجهوا إلى هذا الشيء المنير لكي ينجوا من هذه الظلمات وينجوا من هذا الدين. ولكن الناس يقولون عن هذا الكتاب المنير، وسماه الله نورا لأني بعد ما تصل إلى هذا الشيء المنير لعن بين الطلار أو بين المنار تصل إليه فتخرج من هذه الظلمات، الدخول كلهم أنت تسيبه يجب أن يتحول إلى نور، يعني وضوء، يعني تخذ معاك، يعني تمشي بهذا الكتاب، فلا تظل ولا تزيغ بك الأهواء. ربنا يقول إيه؟ وجعلنا إيه له إيه؟ نورا تمشون به، وجعلناه إيه؟ وجعلناه نورا أي ولكن لا في آية ثانية إيه؟ نورا تمشون به. في سورة إيه؟ ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. فسبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب نور تمشي به، تمشي به ازاي وانت سايبه وانت تركه؟ ويجب ان يلازمك في كل حركه، ولا تتخذ نفسك قرارا الا بعد نصر هذا الكتاب. يعني هذا هو دعا اليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي يريد ان يخرج من الفتن بالاراء والفلسفات وكلام فلان وكلام علان فيظل دائما تائها في الفتنه وفي المضلات، وكل يوم يطلع لنا راي، كل يوم يطلع لنا كلام، لانه بعيد عن هذا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسمى الله تعالى هذا الكتاب بانه مبين مظهر، وبعد ذلك يقول لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين. هذه الآية تبين الصفة الأولى من صفات المرسل، أو الصفة الأولى من صفات الداعي إلى دين الله عز وجل. لعلك باكع نفسك ألا يكون مؤمن، مع الآية لعلك قاتل نفسك، لعلك مهلك نفسك حسرة أن الناس لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يستجيبون لدعوتك. فكأن الصفة الأولى لهذا الداعية أنه حريص على أن يؤمن الناس، حريص على أن يتحول المجتمع الجاهلي إلى مجتمع مسلم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصفة الحرص هي الصفة الأولى التي يجب أن يكون عليها المسلم. أما صفة عدم ولا والاكتراث بإنت وبس، إنت وخلاص العالم هيمش أو العالم كفار انتهينا على هذا الحد، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الله. صفة الحرص، وقد بالغ في هذا الحرص حتى كاد أن يقتل نفسه حسرة وحزنا أن الناس لا يصدقونه، أن الناس لا يصدقونه. ربنا تعالى يريد أن ينصف من أمره ويخفف من شأنه، فيقول له: لعلك قاتل نفسك، تقتل نفسك كفاك، وهون على نفسك، هون على نفسك من هذا الحرق الزائد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حزن، فلا تكن فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. فصفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان حريص. وصفة الحرص أصلا تتولد من وجود الرحمة في قلب الداعي لدين الله. صفة الرحمة التي لا توجد عند كثير من الناس الذين يريدون أن يقيموا الإسلام، صفة الرحمة. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصفة الرحمة يجب أن تكون متواجدة عندك. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. لكن المسلم إذا خالفته في الرأي، اختلفت معه في المنهج والطريق، يتسهر في وجهه ويمتلئ قلبه كراهية لك. لماذا؟ لأنه في قلبه ما فيه أي رحمة، واخدلت ذلك. لكن يجب أن يكون في قلبك الرحمة. رسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مكة ومرت عليه امرأة زانية ويأكل، فقالت له: ما لك تجلس كالعبد؟ سريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسخر وانت قاعد زي العبد بالريح. لم يغضب ولم يثور، وانما قال: انما انا عبد، قال: انما انا عبد، اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. ثم دعاها الى الطعام فاستحيت ومرت. وفي حديث اخر رواه الطبراني بسند صحيح، لو حفظتوه لانه جبته امبارح فقط، عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: ان الله عز وجل لما اراد هدي زيد بن ثعلبه احد الصحابه، قال زيد بن ثعلبه: ما من علامات النبوه شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه واله وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم اخبرهما منه. يعني مجرد ما نظرت الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت في علامات النبوة إلا شيئين، فعايز يعرف شيئين، هذان الشيئين هما يسبق حلمه جهلا، يسبق حلمه جهلا، يعني غضبه وشدته. والأمر الثاني: ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه. هذه الصفات التي يجب أن يكون عليها الرحمة. يبقى الامر الاول والمساله الاولى ان نكون حريصين على ان يؤمن الناس من حولنا وان يستجيبوا لدين الله. وعشان نبقى حريصين مش معنى ذلك ان احنا ننفر الناس، نحن ننفر الناس. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. كن حكمت عليهم بحكم شيء، وكونك انك تريد ان تهديهم شيء اخر، فيجب ان تفرق بين هذين الامرين. المساله الثانيه يتترتب على كونك حريص على ان الناس تؤمن بدعوتك، احيانا من فرط هذا الحرص والرغبه في هدايه الناس ان تظن ان الهدايه متوقفه عليك، وعلى هذه الحجج والبراهين التي قد أعددتها لتخاطب بها الناس يتكلم الناس وفاكر ان كلامه ده هو اللي هيجيب الدين من ليله، هيخلي الناس كلها تصدق وتؤمن وتوحد الله عز وجل. يجب الا يدور بخالتك لحظة ان الهداية موقفة عليك، الهداية بيد الله عز وجل، ما انت الا مبلغ، ان عليك الا البلاغ وعلينا الكتاب. اما الهداية فهي وظيفة الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله عز وجل. اما انت فوظيفتك فقط التبليغ مع الحرص، وتتمنى وتدعو الله ان فلان يصدق بكلامك او يستجيب للحق، ولكن يجب ان تكلم الناس الا يدور بذهنك او يختلط بنيتك ان الهداية بقى وتقف على الكلام اللي انت هتجيبه والاسلوب البارع الذي سوف تحدث الناس به. يجب ان تفرق بين هذين الامرين، حرصك على الناس وظنك ان الهداية متوقفة عليك. هذه مسألة ثانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله، اتريدون ان تهدوا من اضل الله. فالهداية مش وظيفتك انت، انما وظيفة الله سبحانه وتعالى، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. كذلك النقطة الثالثة من هذه الآية نهي الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهلاك نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: لعلك باقع نفسك ألا تهلك. هنا المفسرين قالوا هنا لعل للنهي، يعني الله سبحانه وتعالى ينهي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفرط في الحرص على أن يؤمن الناس. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما ينكرون. المسألة الرابعة أن الناس هتيجي الآية بعد كده: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم، إن حرص الداعي هذا حرص الداعي الناس بتحاول تؤمن، يجيب لها الآيات والأدلة بتحاول تؤمن، فيحصل عند الداعي نوع من عدم الصبر وعدم الرضا بهذا الواقع الذي لا يريد ان يتغير. فسبحانه وتعالى يقول للنبي: ان كان يعني، او بكل دعاء ان كان الامر عجبكم ولا تصبرون على حال الله انهم لا يستجيبون وانهم لا يصدقون، فانا كثير انا في استطاعتي ان اهدي الناس جميعا، ولكن سنتي الا أخر الناس على الهداية، لما أتركهم لاختيارها. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. إن نشأ نهدي الناس نزل عليهم آيات وأدلة وبراهين لا يستطيعون أن يلووا أعناقهم عنه، يعني لازم يستجيبوا ويصدقوا ويدعوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يصير الناس على هذا الأمر. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. ولذلك قال الله تعالى للنبي في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. تأمل الآيات. كنت أيها النبي أو يا أيها الداعي لا تصبر على تجهيل الله وإعراضهم وعدم تصدقهم بكلامك، فإن الأمم كلها قد كذبت أنبياءه. ما من نبي جاء إلا وعودي، ما من نبي جاء إلا وكذبه قومه، ما من داعي خرج إلى الناس إلا وأعرض الناس عن دعوته وخرجوا ولم يلتفتوا إليه. فإن كان صبر عليك إعراضهم مش قادر تتحمل هذا الواقع المدري، إن كان كبر عليك إعراضهم فسوف نكيلك إلى نفسك ونترك الأمر إليك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا بقى في الأرض كان الأمر إليك، استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لأن الأمر أصلا أمر الله عز وجل لا أمرك أنت، والأمر غيرك من الناس الذين يريدون أن يقيموا دين الله بين الناس، فهذا الأمر أمر الله، استجاب الناس أو لم يستجيبوا ليس لك أن يضيق صدرك ولا أن تتعب ولا أن تتجاهل حال هؤلاء الناس. تجيب وإعراض ليس المقابل أو المقابل لتجيب وإعراض الناس منك يجب أن يكون الصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، ويجب أن يكون مقابل إعراض الناس الصبر والثبات على ما أنت عليه من حق، صبر والثبات على ما أنت عليه من حق، ولا تحزن ولا يضيق صدرك ولا تذهب نفسك عليه الحسرات، ولا بد أن يكون هناك صبر في مقابل إعراض الناس وتكذيبهم. وإذا حدث الصبر فإن نصر الله يأتي بعد هذا الصبر، بعد وجود هذا الصبر يأتي نصر الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا ينزلكم ربكم إيه؟ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. يبقى هنا صبر الأمة، صبر الأمة، صبر المسلمين ضد هذه الأحوال وضد إعراض الناس هو المطلوب منهم، الصبر والثبات على الحق الذي يؤمنون به. قال فرعون: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: يعملوا ايه في مقابل هذا الإعراض وهذا الإيذاء؟ قال: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فيجب أن يكون في مقابل التكذيب والإعراض من الناس يجب أن يكون هناك صبر وثبات على الحق. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذه الآية تبين حقيقة للأمم جميعا أنه ما من أمة جاءها مسلم داعي إلى دين الله عز وجل إلا وأعرضه، فدائما الإعراض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فتسيما الأمم جميعا الإعراض والتكذيب. وأنت أنت تدعو الناس أو أنت عاجز الناس تبقى الحاجات دي فوقك، فلا يهلك إنك أنت معاك الحق وكلام واضح وحق واضح، ولكن الناس لا يصدقون ولا يلتزمون به. اعلم أن هذه طبيعة غالبية الناس، غالبية الناس والإعراض عن الحق. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ففي الآية تبين حال الناس، حال الناس الإعراض والتكذيب. فقد كذبوا فتأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فقد كذبوا فتأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. وعلى الداعي أن لا ييأس، لا ييأس من حال الناس الناس هتستجيب له، يروح يقول لك أنا أعتذر أو أعتذر له. اليأس يجب ألا يكون، وأن يعلم أن نصر الله آت بثبات الفئة المؤمنة على الحق والصبر على ذلك، فإن صبرت الله تعالى يجعل لها مخرجا. أما إن يأست، أما إن تمسك أو اليأس تملك قلبها فلا يمكن أن يحدث نصر. سبحانه وتعالى قال: حتى إذا استيأس الرسل، ما قالش يأس، إنما حتى كاد اليأس أن يصل إليه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا إيه نصرنا، فجاء النصر عند هذه اللحظة، لحظة أن اليأس كاد أن يتملك. فلا يجب على الناس أن ييأسوا من حال الناس، بل عليهم أن يكونوا مطمئنين ويصبروا على ما هم عليه من الحق. فإن الله تعالى يقول: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. أولم يروا إلى الأرض، يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بهذه الأرض الجذباء، ينظر الواحد بس كده ويلاحظ الأرض خرابة يقول لك مش معقولة من الخرابة دي هيطلع خير أو هيطلع زوج كريم. وسبحانه وتعالى يقول أنه يخرج من هذه الأرض السفة ينزل عليها الماء فتنبت وتخرج من كل زوج كريم. كذلك هذه المجتمعات الجاهلية، هذه المجتمعات المعرضة، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج منها مؤمنون ملتزمون بدين الله، كما قال: إن في ذلك لآية. يعني في النظر إلى هذه الأرض وكيف أن الله يخرج من الأرض الميتة هذا النبات وهذا الزوج الكريم، إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر الناس مؤمنين، بل أكثر الناس معرضين وأكثر الناس جاهلين. ولكن الله سبحانه وتعالى قامت فئة مؤمنة ملتزمة بدين الله تقوم به إقامة كاملة صابرة على دين الله، تصبر ولا تيأس. عند ذلك الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الفئة، وهي فئة قليلة، وسنة الله أنها قليلة بالنظر إلى المجتمعات الجاهلية التي تعيش فيها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بل كان أكثر الناس غير مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يصفه بصفة العزة وصفة الرحمة، وبصفة العزة هو يقهر هؤلاء المعرضين ويغلبهم ويدمر عليهم، وبصفة الرحمة هذه يرحم الفئة القليلة المؤمنة ويمكن لهم في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل كما قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. فالله أتم النعمة لبني إسرائيل بصبرها وثباتها على الحق، لما نبيهم قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهؤلاء الذين استعانوا بالله وصبروا لم يكونوا متفرقين، ولم يكونوا، إنما كانوا فئة متميزة، فئة يثار إليها بالبنان. يعني فرعون يقول هؤلاء، يقول عليهم هؤلاء: إن هؤلاء لكرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون. فهؤلاء معروفون، فئة مميزة. أما كون المسلمين متفرقين، يعني سايحين وسط المجتمع الجاهلي، فلا يمكن أن يتأتى مصر أو يوجد توفيق من الله عز وجل. لا، لا لم يحدث تمييز في الفئة المؤمنة، تمييزا كاملا في طريقة الحياة بكل معانيها، تمييز كامل. عند ذلك يأتي نصر الله: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. خلاصة القول في هذه التسع آيات أن الله يقول أن الفئة المؤمنة دائما قليلة، وأن غالبية المجتمع معرضين مكذبين، وأن الله ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة المعرضة المكذبة. فلا يجب على الدعاة أن ييأسوا من طول الطريق، ولا يجب عليهم أن يحزنوا أو يضيقوا أن الناس لا يتبعون الحق، بل عليهم أن يثبتوا على ما هم فيه من حق ويصبروا على ذلك حتى يأتي وعد الله. ثم تستمر الآيات بعد ذلك لبيان قصص الأنبياء وكيف أن الله حقق هذا الكلام الذي في أول الآيات. فيبدأ بقصة موسى عليه السلام، وقد بدأ بقصة موسى أولا لأن قصة موسى مع فرعون هي القصة التي ستكون أكثر ورودا في التاريخ من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تمثل حالا الحكومات المنظمة. أما قصة الأنبياء غير موسى فتمثل حالات قبلية، أما قصة موسى مع فرعون فيتمثل حالة الحكومات المنظمة والمهيمنة على شؤون الناس كحال فرعون وموسى في مصر. فالله بدأ بها لأنها الحالة التي ستتكرر كثيرا في التاريخ، وهذا هو الحادث وهذا هو الواقع، أن الحكومات المنظمة هي الموجودة الآن. فالله بدأ بهذه القصة لأهميتها. فيبدأ الله تعالى ويقول: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذه صفة أخرى بعد صفة الحرص التي يجب أن يكون عليها الداعية، صفة جديدة تضاف إلى ذلك، وهو أن الداعي إلى الله لا ينقص في المسجد كما نحن الآن يعني، وننتظر أن يأتينا الناس حتى نعلمه أو نعرفه مثلا ما نعرفه، إنما يجب أن نسعى نحن إلى الناس كما قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، اذهب إلى فرعون إنه. فالله يطلب من الداعي أن يذهب إلى الناس، لا أن ينتظر حتى يأتيه الناس، وهو ده فعل الجهاد الحقيقي. مش الجهاد الحقيقي اللي الواحد قاعد في الجامع والناس اللي عايزة هي بتيجي، أما أن تذهب إلى الأسواق، أما أن تجالس يعني تعيش مع الجاهلين دول وتقص فيهم وتدعوهم إلى دين الله، فهذه المشقة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدد مكان معين والذي فيه صار النساء عليه، لما هو الذي كان يعرض نفسه على القبائل وفي جفوف من الحج خش كده على كل قبيله ويعرض نفسه. وطبعا عرض النفس على الناس وفيها اراقه لماء الوجه، يعني عايزه نفس قويه، نفس مؤمنه محتسبه لامر الله. انما لو واحد عم يقول عامل نفس حاجه تتريق عليا الساعه، معقوله راح اقول لهم؟ انما اللي يتكلم عايز يجاوب، لكن مش معقوله راح اكلم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبيله، يجي القبيله يقول لهم انا جاي لكم كذا وكذا وكذا وكذا، فتنصرونني وتؤيدونني وتمنعونني مما تمنعون منه اموالكم ونسائكم. فطبعا كانوا يستهزؤوا به ويرفضون ان ينفعوا هذا الكلام، وخصوصا ان العبد ان ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل في شانه الايات كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فلما كان يجي في النبي ويطلب من الناس ان يستجيبوا لدعوته كان ابو لهب يقول لا تصدقوه هذا مجنون، لا تصدقوا هذا الرجل. فطلع الناس يقول ان كان عم يقول عليه كده، ان كان اهله يقول عليه كده احنا هنصدقه ازاي؟ فطبعا محدش يصدق. ولكن الرسول كان يستمر موجود عند ابو لهب يصب عن سبيل الله وماشي وراه يتتبعه في السوق، كل ما الذي يكلم الناس ويقنعهم بما بالحق الذي جاء به كان ابو لهب يصب الناس يقول لا تصدقوا هذا مجنون، يقول كان عم يقول عليه كده. البلد اهل بلد مطردينه مش عايزينه، فازاي احنا ناخده؟ وفي قبيله خدته مثل بيت ولا فجاءهم سيف القبيله وقالوا لهم انتوا ده انتوا خايفين سؤال طالعين بشر اهل طردوه تاخدوه زي معاك. فسمعوا كلام هذا الرجل الكبير بتاعهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اتفقوا هياخدوا النبي عليه الصلاه والسلام الى قريتهم حتى يظهر الله بدين الحق. فهنا الداعي يذهب الى الناس ان ائت القوم الظالمين، ولذلك قال تعالى عن هذا الرجل الذي جاء وجاء من اقصى المدينه ايه؟ رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ايه؟ مرسلون. فجاء من أقصى المدينة رجل جاء، هو الذي جاء، حد رحمة الله لو تعالى فينا محاضرة، هتسأل تعالى علمنا، إنما هو الذي جاء، جاء بإيه؟ بدافع أنه يريد أن ينجي نفسه من عذاب الله، وجاء من أقصى المدينة، لم يجي من أهل المدينة، من جنة طوطين، جاء من أقصى المدينة. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، مش جاي يتمشى، مش جاي يتمخر، انما جاء يسعى، جاي يمد تمشيته، سريع تمشيته، يريد انقاذ الناس بدافع الحرص الذي وضعه الله في قلبه. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لا انتوا تبعوني، لا انتوا انا اعمل لكم منهج تعالوا ورايا، مجرد ان يشيروا انشر الناس دول، تبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، لا اسمعوا ورايا، يدعوا غيره. ندعو لغيره، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى هذا صفة من صفات الداعية، أنه يأتي إلى الناس، أن ائت القوم الظالمين، وهو ده فعلا جهاد حقيقي يعني. يعني مش لو قعدت الناس في المسجد جنة، الواحد بقى كده ويدعو الناس في الأسواق والمواجهة الأشياء، يحس بقى إن حي إزاي. طبعا الأوضاع ناس معرضة ومش عايزة تصدق الكلام ده، فيروح للمقفل. مقفل يقول لي يا عم الناس ترى عليا. لكن هذا هو الواقع. فزاد ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هنا تبرز صفات أخرى للداعية. موسى عليه السلام يقول إني أخاف أن يكذبون، هو الواقع أن ليس من حق الداعية أن يخاف الناس تكذبه أو ما تكذبوش، لأن الهداية بيد الله عز وجل، الناس تكذبك أو ما تكذبك مهم تماما، يكذبوا ما تكذبوش. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين، يكذبوا ما يكذبون ملكش دعوة بالنتائج، لما أنت فقط تبين للناس دين الله عز وجل. أما أن أنت تخاف أن الناس تكذبك هذا ما يجوز. طب لماذا قال موسى رب إني أخاف أن يكذبون؟ هنا خوف موسى من تكذيب الناس لسبب آخر، أنه يخاف أن الناس تكذب وتعرض عن دين الله بسبب من عنده، سبب خاص به هو، أن حجته غير واضحة، أن حجته غير بينة، أنه لا ينطلق لسانه، لسانه لا ينطلق بالحق تماما، ولذلك بعدها ويضيق صدري ولا ينطلق لسانه، فأنا أخاف أن الناس لا تصدقني وأن الناس تكذبني، مش علشان موضوع الهداة والإضلال، لا الهداة والإضلال جاء لله، إنما أخاف من جهتين، الجهة الأخرى أن صدري ينقبض سريعا، يعني أول واحد ينرفزني على طول بروح ناحية الشمال. وليس هذه من صفات الداعية، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن الطبراني يسبق حلمه ايه؟ جهله، يسبق حلمه جهله. فهو يخاف ان يضيق صدره ولا ينطلق لسانه بالحق، لا ينطلق لسانه بالحجج الواضحة البراهين القاطعة. ولذلك قال تعالى في آية أخرى في سورة طه: ألم تعلم؟ قال ربي إيه؟ قال ربي اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، لأن هذه من أوصاف الداعية أن قلبه صدر يكون منشرح ويتقبل أخطاء الله وتقبل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول خارجي، جاء ومسك عنق النبي صلى الله عليه وسلم وشد فيه، أو هو رأى هذا الرجل أثر حصل عنه خوف. خارجي رجل آخر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل اعدل يا محمد. لما رسول يوزع فنقول له: اعدل في القسمة، اعدل يا محمد، ومنتهى الغربة ومنتهى الشدة. صلى الله عليه وسلم لم يقل السلوك ولا أي حاجة. وفي الحديث الثالث الرجل الذي اللي هو الحديث بتاع الثوران هذا الذي أراد أن يختبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه يسبق جاهله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، يعني أخذ منه الرسول استدام منه، فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب رد إيه؟ رد السلفة اللي خدها منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن أنتم على إيه؟ مين مسلك الحديث؟ قال عبد المطلب، يعني ناس تماطلون تاخذوا الأمانات وتتلوها. أراد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يريد قتل هذا الرجل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليه وبين له ان العمليه مش عمليه ايه؟ يعني الرحمه التي يجب ان يكون عليها الداعيه. كذلك الخطه الثالثه على هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يعصيه، فلما النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه قال: والله ما اعطيت ولا اجملت، انت بتديني ايه؟ انت ما تبقاش عليا حاجه زي كده يعني. فبيستدعى عليه المسلم، فأراد الصحابة أيضا أن يقوموا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعه وأخذه في الدار وأعطاه أكثر، فقال له: جزاك الله خيرا. وبعدين خرجوا الصحابة، المهم إيه القصة إلى آخرها. فالرسول قال إن إيه مثل مثل هذا الرجل زي راجل معاه الناقة بتاعته، فالناقة بتاعته شربت منه، شربت من يمثل الداعية بالنسبة لجماهير الناس، الناقة بتاعته شربت منه. فالناس عايزين يساعدوه علشان يجيب اللقاء بتاعها، كل واحد يجري وراها عشان يمسكها، فاللقاء كل ما يشوف الناس وراها يبتدي يفكر تاني وتبعد. فالراجل يقول: سيبوني اللقاء بتاعتي وانا اعرف ازاي جتها. فقعد بقى يعمل لها كده وبتاع، فبدات اللقاء تعود لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انا اقدر على معامله الناس منكم، لانكم لو استفيتوا علي هيسخر ويغضب ويطلع كلام ويسكتوا فيه بقى وبتاع حاجه كده. فاحنا احيانا بنرد على الناس بندفع الناس لدول قرب الله اكثر مما هم عليه. احنا بندفع الى ذلك، فيجب ان يكون عندنا نوع من الحلم ان صدره لا يتسع لكلام الناس، يضيق صدري ولا ينطق لساني، سارسل الى هارون ليساعدني لانه اصبح مني لسانا كما جاء في ايه في سوره اخرى: ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوني. وهذه الايه بتبين ان الداعي اصلا ايام كان جاهلي، احنا كنا جاهلين كنا، ولكن ربنا اصلا هدانا بس. فأسلام كل واحد جاهلي كان له نشاطات جاهلية، وكان له أصدقاء أيام جاهلية، وكان له مثلا انحرافات جاهلية معاهم. فهذه الانحرافات قد تدفع الإنسان إنه يمتنع عن دعوة أصحابه، يعني كنت مستنيه شلة مثلا قبل ما ربنا يجيبه، شلة فاسدة زيه، كنا بنعكس بنات مثلا أو بتاع، فربنا